هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الحلقة السادسة عشرة من حلقات مقرر دعوة الرسل لطلاب وطالبات الانتساب في قسم الدعوة في المستوى الثاني من قسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. كان حديثنا في ما مضى من حلقة حول مرحلة دعوة موسى عليه السلام لفرعون وملئه، واستوقفنا الحديث في ذلك السياق القرآني الذي بدأه موسى عليه السلام في محاجة هذا الطاغية فرعون وبيانه لحقية الله عز وجل بالعبادة وسرده لعدد من نعم الله عز وجل التي أنعم الله بها على خلقه، إلا أن هذا لم يزد فرعون إلا طغيانا وتجبرا وعتوا. نواصل الحديث في هذا النص القرآني، أو لعلنا نبدأ إن شاء الله من أوله، حيث يقول الله عز وجل: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي لا يجلي في قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. إذن هذه هي الحصيلة التي تحصل بها موسى وهارون من دعوتهم لفرعون في هذا السياق، بأنه كذب وأبى، أي كذب ما قد أتوا به وأبى الإذعان لرسالتهم. من قول فرعون يقول: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، هل أتيت يا موسى بهذا السحر تريد أن تخرجنا من أرضنا؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. إذن بدأت عملية التحدي الآن. إن كان هدفك يا موسى أن تأتي بهذا السحر لتخرجنا من قريتنا أو من أرضنا، فإن لدينا من المكنة الشيء الذي قد يفوق ما أنت فيه وأخيك، فسنجعل هناك موعد أو نضرب موعدا بيننا وبينك من أجل أن ننظر من ستكون له الغلبة في هذا السحر الذي قد أتيت به. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة. إذن ضربوا هذا الموعد، وهو موعد احتفال وعيد لديهم يسمى يوم الزينة، يجتمع فيه الناس كلهم، وأن يحشر الناس ضحى، أن يكون موعدنا في هذا الزمان. إذا حدد هذا التوقيت يوم الزينة، وحدد الوقت أيضا بالضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. إذا بدأت الإعدادات لهذا اللقاء. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. الآن يحاول أن يراجعهم موسى كفرصة أخيرة لهم أن لا يكذبوا الله عز وجل، فإن الله عز وجل سيغلبهم وسينتصر عليهم، وما يأتون به من هذا السحر وإنما هو باطل، وسيكون لموسى الغلبة. وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. إذن بدأت الحملة الدعائية لقوم فرعون بأن هذان الرجلان إنما أتوا من أجل أن يخرجاكم من أرضكم وأن يذهبوا بكل إرثكم وكل تاريخكم السابق، ويذهب بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. إذن هذه هي الوصايا الأخيرة لمجموعة هؤلاء السحرة، سحرة فرعون، وأن الغلبة ستكون لصاحب الاستعلاء وصاحب القوة. قالوا يا موسى إما أن تلقي. الآن بدأ المشهد في الحديث عن تلك الواقعة. أتى يوم الزينة وجمع الناس، حشر الناس ضحى. الآن بدأ الحوار في هذه الحالة. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذه الحبال والعصي التي أتى بها هؤلاء السحرة يخيل للناس بفعل السحر الذي برع فيه أولئك القوم أنها تسعى، تتحرك وتسير هنا وهناك. ما النتيجة الذي سيكون عليه حال هذه المنازلة، هذه المنازلة بين موسى وأخاه هارون وبين الفريق الآخر وهم سحرة، سحرة فرعون الذين أعطوا من الدعم المعنوي والدعم والتعبئة المادية والمعنوية الشيء الكثير، ماذا سيكون الحال؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، وهذه الآن الطبيعة البشرية تغلب في بعض الأحيان. فموسى عليه السلام لما شاهد هذا الجمع وهذا الذي المكان الذي حشر فيه الناس جميعا وهؤلاء السحرة الذين معهم التمكين المادي والمعنوي وهناك فرعون وملأه وحاشيته ينظرون إلى هذه الواقعة، موسى وقع في نفسه شيء من التوجس والخيفة، وهذا أمر طبيعي يدل على أن الأنبياء بشر يعتريهم ما يعتري الناس ويصيبهم شيء من التوجس والخيفة، وكل هذا كان كله في سبيل إيصال دعوة الحق، وكانوا معصومين في البلاغ. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. أوحى الله عز وجل إليه وإلى موسى أن هذا الخوف الذي تشعر به ينبغي أن يزول، ولا تخف، فإن الله عز وجل سيجعلك المنتصر في الأخير وسيكون لك الغلبة وأنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. انظر إلى هذا المشهد، يلقي موسى عصاه فإذا بها تلقف كل هذه العصي والحبال التي ألقى بها سحرة فرعون. وهذا المشهد لا شك أنه مشهد عظيم سيبهر الجميع، سيقفون ويطالعون مثل هذا الأمر ويدركون أن النزال في هذا اليوم لم يكن نزال سحر وإنما هي معجزة من الله عز وجل، استطاع سبحانه وبحمده أن يجعل الغلبة لموسى كما وعد به أنه هو الأعلى. إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. السحر لا قيمة له عند إرادة الله عز وجل ومعجزاته. فألقي السحرة سجدا. إذن أيضا هذا المشهد مشهد مهيب وضخم وكبير، كيف أن هؤلاء السحرة الذين كانوا في لحظة في منازلة لموسى انتقلوا في لحظات يسيرة من الظلمة والكفر إلى النور والإيمان بسبب أنهم أدركوا وهم أكثر الناس إدراكا للفارق بين السحر وغيره، وقد كتب الله عز وجل لهم الهداية. فألقي السحرة سجدا، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. إذن آمنوا في أول الأمر، كانوا هم من أنيط بهم منازلة موسى وهارون، فإذا بهم الآن ينتقلون إلى صف موسى وهارون، وهذه من أعظم المنن التي امتن الله عز وجل بها على موسى وهارون. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. وسبحان الله، يعني هذه التعجرف وهذا الطغيان عند فرعون وصل مبلغه حتى أنه يريد أن يكون هو من يأذن بالإيمان ومن يرده، وكأنما الإيمان هذا شيء عنده يمنحه من يشاء ويرده عمن يشاء، وما علم هذا الطاغية أن الله عز وجل يهب الإيمان لمن يشاء من عباده. فكان نصيب هؤلاء السحرة الذين عاشوا زمنا طويلا تحت يد هذا الطاغية فرعون أن يكون لهم الأنس والسعد في هذا اليوم بأن يكونوا أتباعا لموسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إذن الآن يبحث عن السبب الذي أدى لهذا الأمر، وهو أمام الناس جميعا لا يستطيع أن يخفيه، فأصبح الآن يبحث عن أسباب لمثل هذا الأمر، فلم يجد في ذهنه قريبا من هذا الأمر إلا أن يتهم كبير السحرة فيقول أنت السبب الذي جعلت هؤلاء يؤمنوا بموسى في موقعة النزال هذه. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إذن الآن بدأت ثورة الطغيان عند هذا الطاغية بأن يهدد هؤلاء السحرة بأنه سوف يصلبهم ويقطعهم ويقضي عليهم ويصلبهم في جذوع النخل، كناية عن دخول هذه جذوع النخل في أجسادهم وغير ذلك من صنوف التهديد والوعيد. انظروا إلى رد أولئك القوم الذين أذعنوا وآمنوا إيمانا صادقا بموسى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نجعلك لك أهمية في مقابل ما نحن فيه الآن، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نجعل هذا التهديد يؤثر فينا وينتزعنا مما نحن فيه من الخير. فالله عز وجل دلنا على الإيمان وآمنا به تصديقا، ولم يكن هناك ضرورة لأن نستأذنك بأن ندخل الإيمان أو لا ندخله. والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، يعني إن كنت تريد أن تصلبنا أو تقطع أيدينا وأرجلنا أو تصلبنا على جذوع النخل فافعل ما تشاء، لأننا آمنا بصدق وأردنا أن نتبع موسى، فرسالة موسى رسالة حق وقد جاء مبعوثا من الله عز وجل. وهذا الموقف لا شك أنه موقف يعني يوحي بدلالات دعوية كثيرة أن الداعية عليه أن يبلغ، أما الهداية فإنها بيد الله عز وجل. فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، كل ما تستطيع أن تصنعه هو ما يتصل بهذه الساعة، ساعة الدنيا، أما غيرها من ساعة الآخرة فإنها لله عز وجل يهب الجنة لمن يشاء من عباده ويجازيهم على الإيمان به. ثم يأتي وصفهم لحالهم، يقول: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إذن سبب إيماننا وتصديقنا بموسى وما جاء به هو الرغبة في أن يكفر الله عز وجل عنا خطايانا وما قد أكرهتنا عليه من السحر، أن تكون هذه مهمتنا ووظيفتنا أن نغوي عباد الله عز وجل. والله خير وأبقى، فإننا بصنيعنا هذا نريد الله عز وجل ونريد الدار الآخرة. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. إنها عبارات عظيمة وكبيرة، قالها أولئك السحرة عن إيمان صادق وإدراك بمآلات الأمور. وموقف السحرة الحقيقة يحتاج منا إلى وقفات مطولة وتأمل طويل، إلا أننا نشير الحقيقة إلى أن هؤلاء السحرة الذين آمنوا بموسى لم يكن الإيمان وليد لحظته، وإنما كان بتدبر وتأمل لحالهم وحال موسى وما يدعو إليه موسى، فكانت هذه الفرصة الكبيرة أن ينتقلوا من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الطاعة والإيمان في هذا الموقف المهيب الذي كان سببا في طيش غضب فرعون وإصابته بالخذلان في هذا الموقف الذي بدأ فيه في التهديد والوعيد لهؤلاء السحرة واتهامهم وانتقاصهم. تأتي السياقات الحقيقة كثيرة في وصف مثل هذا الموقف، حيث يقول الله عز وجل في موضع آخر: وكأنما هو يمتن على موسى، فرعون يمتن على موسى ويذكره بأنه كان وليدا صغيرا عندهم وقد قام بتربيته إلى غير ذلك. نتعرف على هذا السياق ونحاول أن نأخذ منه الدلالات الدعوية. يقول الله عز وجل: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. كأنما هو يمتن على موسى بهذا الشيء، ولم يعلم أن الله عز وجل هو الذي أراد هذا الشيء، أن يتربى في بيت الملك وأن يكون زوال ملك هذا الطاغية على يد هذا النبي، كما كان يخاف أو يخاف زعماء الفراعنة من أن زوال ملكهم سيكون على يد رجل من بني إسرائيل. يقول الله عز وجل: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يذكره أيضا بقتله لتلك النفس، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. قد جاء مني هذا الفعل في حال بعد عن بيان الحق، إلا أن الله عز وجل يعني غفر لي هذا الصنيع. ففررت منكم لما خفتكم، لما شعرت بالخوف منكم وأنكم تلاحقوني وتريدون الحاق الأذى بي، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. جعلني من المرسلين، هذه المنة التي لا تستطيع يا فرعون أن تمنحها أو تردها عن أحد من خلقه، وإنما هو اصطفاء واجتباء من الله عز وجل. فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يعني أنت الحين في هذه المرحلة يا فرعون كأنما تمتن علي بأنك عبدت بني إسرائيل، جعلتهم صخرة لكم وأشبه ما يكونون بالعبيد، هل هذا ما تريد أن تمتن علي به الآن؟ قال فرعون: وما رب العالمين؟ أخبرني، أنت تدعو الآن إلى رب العالمين، تقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فمن يكون رب العالمين؟ قال موسى: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. بدأ الآن في عرض دعوته، بدأ في عرض التوحيد الخالص، بدأ في قاضي الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس. قال ربكم، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، يعني يقولها على صيغة الاستغراب، يقول ألا تستمعون لقول هذا الرجل. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. وصل الآن موسى عليه السلام في الحديث عن الله عز وجل وبيان حقيقته بعد أن سأله موسى بقوله وما رب العالمين. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. بدأت العملية الآن الحرب المعنوية وإيقاع المصداقية عند هذا الرجل الذي يتحدث معي أو يتحدث مع هذا الرجل فرعون. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجنون، الآن يتهمه بالجنون وكأنما يريد يعني من حوله يستمعون إلى أن هذا رجل مجنون، وينبغي لنا أن لا نلتفت لكل ما يقول إليه لأنه الآن جاء بحقائق تخالف وتغاير ما اعتاد عليه أولئك المغلوب على أمرهم من الملأ ومن الأتباع ومن عامة الناس. فقد ادعى موسى، فقد ادعى فرعون عليه من الله ما يستحق ادعى الألوهية. قال ما علمت لكم من إله غيري، عياذا بالله. فكان يدعي الألوهية لنفسه ويصف نفسه بأوصاف لا تليق إلا بالله عز وجل، وكأنما هو صدق مثل هذا الواقع ويريد أن يعني يسيره على من حوله. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لا زال يواصل موسى عليه السلام في بيان استحقاق الله عز وجل للربوبية والألوهية. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. الآن بدأت المصادمة بصورة كبيرة، الآن أصبح يقول لموسى يا موسى إن اتخذت إلها غيري سيكون مآلك ومصيرك إلى السجن. وهذا ادعاء صريح بأنه هو الإله، وهذا أعظم الفجور عياذا بالله وأعظم الضلالة. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. بدأت العملية الآن التهديد. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال إن كنت تريد مثل هذا الشيء ألا تعطيني فرصة أن أتيك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين، إن كنت صادقا فأتنا بهذا الذي تقول أنه شيء مبين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هذه هي الآية الأولى. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين. يرفعها فإذا هي بيضاء تشع نورا، ليس نور السحر كما اعتاد فرعون وقومه والسحر من حوله، وإنما هو النور المعجزة الآية البينة التي تدل على أن هذا النبي مرسل من الله عز وجل. فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. بدأت الآن يتهمه بعد أن اتهمه بالجنون أصبح يتهمه بالسحر، وهذا من أعظم المناقضة. فكيف تقول عن رجل قبل لحظات أنه مجنون؟ وليس من طبيعة المجنون أن يكون قادر أيضا على أن يمتلك زمام السحر وأدواته ويؤثر بمن حوله، وهذا من غاية التناقض في كلام فرعون في جلسة واحدة، تدل على أنه ادعى الألوهية ادعاء باطلا وعظيما وخفي ذلك على من كان حوله من أتباعه، وإلا لما كان يقول مثل هذا القول. إن هذا لساحر عليم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. ماذا يريد هذا الساحر؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ بدأ الآن يشاورهم بعد أن اتهموه بالجنون، أصبح الآن يقول لا، هذا ساحر عليم، وهذا الساحر لديه قدرة خارقة، فماذا يعني نحن نستطيع أن، فما الذي نمتلكه حتى نقضي على سحره أو نحد منه أو نوضح له أننا نحن أهل السحر في هذه في هذا البلد، قوم فرعون ومن حوله، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ الآن بدأت عملية المشاورة لمن حوله من الملأ في محاولة للقضاء على موسى عليه السلام وما جاء به من البينات. فنكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ما دار من حوار بين موسى وفرعون وبين فرعون والملأ من حوله إن شاء الله تعالى في المحاضرة أو الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.